يا رب أحمد جد بالمدح متصلا بسيد الخلق كي تسمو قوافينا. يا أكرم الرسل وجد في القلوب سرى، يا أكرم الرسل وجد في القلوب سرى، فاسترسل الشوق يعصرنا ويطوينا. يا سيد الخلق فامسح ذلة ظمئت، والحب من كأسكم يروي ويرضي. نملكه إلا محبتكم، لا شيء نملكه إلا محبتكم، نرجو بها نسبا بين المحبين. يا سيد الخلق إن العجز يحرمني من عذبة القول في الذكرى لراعينا. يا سيد الخلق إن العجز يحرمني من عذبة القول في الذكرى لراعينا. يا سيد الخلق لا صاح يداعبنا، والريح تزأر حمقا في صحارينا، والعين تلمح أعداء لنا مكروا، وأشعلوا النار في زرار وابينا، يهدمون صروح الخير ما وسعت يد الدمار ليدنو من مغامينا. فلتعصفي يا رياح الشر، إن لنا جبال شروب على الساحات تنجينا. فلتعطفي يا رياح الشر، إن لنا جبال شروب على الساحات تنجينا. هذه الدماء التي تجري مطهرة، هذه الدماء التي تجري مطهرة، لتنبت الشوك في الأحشاء غسلينا. فلتعطفي يا رياح الشر، إن لنا جبال شهوب على الساحات تنجينا. فلتعطفي يا رياح الشر، إن لنا جبال شهوب على الساحات تنجينا. الدماء التي تجري مطهرة، هذه الدماء التي تجري مطهرة، لتنبت الشوك في الأحشاء غسلينا. إن الشهادة في أمجادنا شرف لنا شرف، وجنة الخلد حسنى سوف تغنينا. إن الشهادة في أمجادنا شرف لنا شرف، وجنة الخلد حسنى سوف تغنينا. فأكثري الذكر للرحمن في سحر فالليل يشهد ما يتلو المناجون فلتعطفي يا رياح الشر إن لنا جبال شهب على الساحات تنجينا فلتعطفي يا رياح الشر إن لنا جبال شهب على الساحات تنجينا هذه الدماء التي تجري مطهرة ستنبت الشوك في الأحشاء غسلنا والفجر يعرف للقرآن منزلة شهدت برفعتها آيات بارينا والفجر يعرف للقرآن منزلة شهدت برفعتها آيات بارينا الله أكبر ما صلت مواكبكم وضج تاجدكم بالدمع راجينا فلتعطفي يا رياح الشر إن لنا جبال شهب على الساحات تنجينا فلتعطفي يا رياح الشر إن لنا جبال شهب على الساحات تنجينا هذه الدماء التي تجري مطهرة ستنبت الشوك في الأحشاء مثلنا الله أكبر ما صلت مواكبكم وضج ساجدكم بالدمع راجينا الله أكبر ما صلت مواكبكم وضج ساجدكم بالدمع راجينا الله أكبر إن الله منتصر للحق في أرضنا فامضوا ملبينا فلتعطفي يا رياح الشر إن لنا جبال شهب